هذه المكيلات. بعض البلاد الساحلية مثلا الذين قوتهم مثلا السمك، فالسمك لا يقال نعم. ما هي صدقتهم؟ هو ممن طعامهم. يعني أنا بقول الشيخ السارق إما أن يقول معنا بأن السمن قوت ويدخر، حينئذ مش إشكال قضية أنه هو موزون وليس مكيلا، لأنه كل من الكيل والوزن إنما المقصود به تحديد الفريضة وتعيينها.